أقول كان باقي حديث من بسم الله الرحمن الرحيم في أحاديث متفرقة باقي حديث ما قرأناه. حدثنا هداب هذا ولا بعده إن شاء الله نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله ترجمة النووي تقول في أحاديث مختلفة. قال حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروح جميعا عن سليمان بن المغيرة وأنه بشيبان. قال حدثنا سليمان قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب بأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زرعين عن خالد بن الحجاج عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال ويحك قطعت عنق صاحبي مرارا إذا كان أحدكم نادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. قال وحدثني محمد بن محمد بن عباس عن عباد بن جبل تبنيت ورضوان قال حدثنا محمد بن جعفر هاهم وحدثني ابو بكر بن نافع قال اخبرنا منكر قال شفت حدثنا عن خالد بن الحداء عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر عنده رجل فقال رجل يا رسول الله كان رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وفي كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا تقول يا لي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا إن كان يرى أنه كان يرى أنه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. وحدثني عمرو بن ناقد قال حدثنا هاشم بن قاسم هاهم حدثناه أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا شباب بن صوار كلاهما عن صفة بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن كريم وبسمي حديث. فقال رجل ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل منه. قال وحدثني ابو جعفر بن محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن قريب بن عبد الله بن ابي بكر عن ابي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويقيه على رجل ويطيه بالمدحة فقال لقد أهلكتم وقطعتم ظهر رجل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مهنا جميعا عن ابن مهدي وجهود بن مهنا قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن مجاهد عن ابن معمر قال قام رجل يهني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحمي عليه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتي في وجوه المداحين التراب. قال وحدثنا محمد بن مهنا ومحمد بن بشار وجهود بن مهنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شقيق عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن رجلا جعل ينفح بالماء فعجب المقداد فجلى على رقبته وكان رجلا ضخما فجعل يحفو في وجهه حصبا فقال له عثمان ما شأنك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رأيت المفتاحين فأتوا في وجوههم القرآن قال وحدثنا محمد بن هلال بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سجان عن منصور قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الأشجعي قال حدثنا الأشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن عن سجان الثوري عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن همام عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا نصر علي بن الجعظمي قال حدثني يزيد قال حدثنا صحون عن المجهولية عن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام يتسوق بالشوق وفي حجر الذين رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت سواك الأصغر منهما فقيل لي كذب فدفعته إلى الأكبر قال وحدهما هارون بن معروف قال حدهما به سلام بن عن هشام عن أبيه قال كان أبو هريرة يحدث ويقول اسمعي يا ربك الأجرة اسمعي يا ربك الأجرة وعائشة تصلي فلما قضت صلاتها قالت لعمرة ألا تسمع إلى هذا وما قالت به آنفا إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لا أحصى قال وحدثنا أدار بن خالد بن جدي قال حدثنا أمام عن عبيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بن الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فلينكر وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي قال أمام يحسبه قال متعمدا فليتبرأ من حسبه. يكفي يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى وكان الحديث باب في أحاديث متفرقة ومن هذا الحديث حدثنا هداب بن خالد الأزدي وشيبان بن فروخ جميعا عن سليمان بن مغيرة واللفظ لشيبان حدثنا سليمان حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا تقريبا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن دائما في خير عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير فإن أصابه يعني سراء شكر والله قال إن شكرتم لأزيدنكم وبالشكر تزيد النعم وتزداد نعم وإذا أصابته ضراء صبر فكان خير الله ومعلوم وبشر الصابرين آيات كثيرة والأنبياء والصلوات والرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يصيبوا بأشياء كثيرة فكانوا يصبرون والقرآن يقول أصبر كما خبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعادون إلى غير ذلك. والصبر ذكر الله الصبر في القرآن يعني تقريبا في 82 موضع يعني تقريبا وفي كتاب للشيخ المخيم عدة الصابرين فالصبر فيه كل الخير والإنسان إذا شكر النعم تدوم بهذه النعم وإذا لم يشكر النعم هذا كان سبب في ذهابها ولذلك قال عجبا لأمر إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد. الآن في عصرنا هذا نجد الناس الذين ينتحرون خصوصا في يعني في الكفار وفي المشركين وفي غير المسلمين أبدا في كل بلد تسمع إن فلان وفلان انتحروا اليوم جماعة كذا كذا انتحروا ليه يعني يبغى الدنيا تمشي على رأيه فهذا ما يمكن ولكن الحمد لله في المسلمين يعني قليل يعني فيجب على المسلم أن يصبر أبدا دائما، فيشكر نعم الله سبحانه وتعالى في السراء، هو يصبر في الضراء، والصبر يفتح الفرج، ولن يغلب عسر يسرين إلى غير ذلك. ثم ذكر الترجمة التي بعدها، وهي باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح. لا يجوز للمسلم أن يمدح إنسانا ويفرط، يعني يغلو فيه، فإذا غلا فيه فلا. أما لو مدحه مثلا قال هذا مؤمن أو هذا صالح أو هذا رجل طيب أو هذا رجل أمين، فهذا ما في شيء. لكن كونه يفرط، يخصوصا مثلا يسايله خطبة أو يسايله شعر نعم يمدح فيه، وهو تقريبا قد لا يستحق. وهذا يعني موجود في الشعراء، والشعر يقول يعني أعذبه أكذبه، أعذبه أكذبه. وقد مر من المرات كان يعني تقريبا هشام بن عبد الملك وهو خليفة نعم، وهو يطوف ببيت الله الحرام في مكة، الناس ما يوسعونه إلا البوليس حقه والشرطة حقه، ولما يجي محمد زين العابدين يوسعونه، يخلوه يقبل الحجر زي ما يبقى. فسألوا أهل الشام هذا مين، قال ما يعرف. إذا كان الخليفة ما يوسع له، وهذا رجل يعني عاجل الحين، ما هو لا هو أمير ولا هو حاكم ولا هو عالم. فكان الفرزدق تقريبا يعني عنده شيء من التشيع وحبه من أهل البيت، وكل الناس يحبوا أهل البيت، فذكر قصيدة ومدحه فيها حتى قال يعني ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، يعني عمره ما قال لا، أي واحد يسأله شيء يعطيله إلا إذا قال أشهد أن لا إله. والقصيدة طويلة يعني فهذا معناه قوله يعني. ودائما الشعر يعني دائما إذا مدح إنسان يعني قد يعني خصوصا يعني، فلأجل ذلك. وأما إذا مدح يعني مثل المدح الذي كان يعني حسان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدح المؤمنين ويمدح أهل المدينة، ويذم أهل الشرك، حتى قال للرسول طيب كيف تساي يعني تذم قريش وأنا من قريش، قال أنا أسلك منهم كما يسل يعني الشعر من العجين، ما يجيك شيء أنت أبدا. فهذا الشعر طيب، والشعر دائما يعني لازم فيه الغلو يعني ما يعني أبدا، إذا هذا لابد يمدح ملك أو حاكم يرفعه إلى السماء تقريبا، فهذا ما ينبغي. أما إذا مدحوا مدح يعني قال أن هذا رجل طيب الصحب مثلا، زي ما جاء هنا حديث أن شخص مدح عثمان، يعني عثمان يريد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ومعلوم أن عثمان طريقة غير طريقة يعني في الخلافة طريقة أبي بكر الصديق وعمر الخطاب، فلأجل ذلك يعني المدح الزائد هذا فيه ضرر يعني أبدا، لا يمدح الإنسان ضرر ولا يغلو فيه. والقرآن نهى لا تغلو في دينكم، وهذا بيوجد يعني كثير في أصحاب الطرق وفي أصحاب هذا يمدح بعض الناس، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مدحه لا يزيد عن هذا. مثلا البصير يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلوج الحادث العام، هذا شوية بقوله يعني يا أكرم ما لي من ألوذ به سواك عند يعني حلوج الحادث العام، ويقول له بعد ذلك فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح. شوية هذا يعني هذه شوية إن الرسول جاد بالدنيا والآخرة ومن بعض علوم علم ما في اللوح والقلم، شوية فيها ما وهم يعني تقريبا يعني. وكذلك الناس اللي مشوا حتى شوقي كمان عنده زي هذا، عنده مساي زي البردة هو كمان، والهمزية كمان فيها يعني فيها أبيات من هذا النوع. فهذا يعني فيه. والشعراء اللي يمدحوا الملوك، الشعراء اللي مدحوا الملوك في قديم الزمان اللي يمدح مثلا هذا تجد، فهذا لا ينبغي. أما المدح الذي فيه ليس فيه شيء هذا لا فيه ضرر ولا هذا تقريبا. طيب ايش الدليل على هذا؟ هذه الاحاديث الذي ساقها الامام مسلم رحمه الله تعالى، قال حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع عن خالد بن حذاء عن عبد الرحمن نعم ابن ابي بكر عن ابي قال مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال ويحك، وهذا ويحك معناها انذار، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا، لا تمدحوا مدح زائد هذا. أي إذا كان أحدكم مادحا صاحبها لا محالة فليقل أحسب فلانا. وأحسب معنى أظن، أحسب بمعنى إيه؟ أظن أن فلانا يعني. ولا أزكي على الله أحد، والله يقول لا تزكوا أنفسكم. ها؟ تزكية لا يجوز إنسان يزكي إنسان، فيمدحه مثلا رجل هذا مؤمن، رجل هذا أمين، رجل هذا صادق، رجل صالح، فهذا لا بأس. أما يعمل له قصيدة فيها 20 بيت أو 100 بيت ويغلو فيه غلوا زائد، والغلو ممنوع. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن غلو ولا هذا لا تغلو. فإذا المدح الطيب الذي يمدح الإنسان بدون أن يغلو فيه ويقول أنه مؤمن أو أنه صالح أو أنه، فهذا لا ضرر فيه. وأما إذا زاد في ذلك فهذا معناه ويحق قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا يعني 3 مرات. وإذا كان مادحا لصاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا يعني أظنه فلان، والله حسيبه يعني الله هو الذي يتولى ذلك. ولا أزكي على الله أحد، ومعلوم أن التزكية، والرسول كان ما يحب حتى في الأسماء. يعني بريرة سماها زينب، بريرة معناها من البر. الآن الأسماء الجديدة هذه كلها أسماء تقريبا أبدا، يعني الناس الأولين يعني الآن كسر الأسماء، مثلا إيمان يعني حتى يعني كثير حتى طلبة العلم يعني عندهم إيمان، لأنه إيمان دحين مثلا لما يسمي بنته إيمان يجي في البيت هل في إيمان؟ يقول ما في. هذا الخطر يعني، ها إيمان ما في يعني معناه كان نفى الإيمان. وهذا الآن يعني حقيقة حتى أولاد الطلبة العلم واقعين في هذا، وحتى المشايخ حتى رأيناهم يعني، مع أنه يعني لو واحد قرأ الحديث وجد إنه مثل هذا مخلي عادة الأسماء الخربانة وأسماء نصارى وأسماء يعني. ولذلك سيأتي الزمان ما في واحدة بنت أظن اسمها فاطمة أو خديجة أو عائشة أو مريم، خلاص هذه تتمحي هذه الأسماء في المستقبل القريب. ها كلها أسماء حديثة يعني أبدا، وبعضها أسماء يعني والسبب التقليد. فهذا وثم ذكر برضو حديث قال وحدثنا محمد بن عمرو بن عباد ابن جبلة ابن أبي رواد، حدثنا محمد بن جعفر حول الإسناد يعني تغير شيخ الإسلام مسلم، وحدثني أبو بكر بن نافع أخبرنا غندر قال شعبة حدثنا عن خالد بن حذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي أنه ذكر عنده رجل فقال رجل يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله أفضل منه. وذكر هذا غلو أبدا، هذا الرجل يعني ما في أفضل منه إلا الرسول صلى الله عليه، وهذا غلط يعني من هذا الرجل. لأنه مثلا لو قلنا أفضل رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، فإذا واحد قال مثلا سعيد بن المسيب ما يصير، أو أبي بن كعب الذي هم الصحابة ما يصح يعني، فهذا فيه شيء من الغلو. فأفضل الأمة بعد رميها مين؟ أبو بكر الصديق، يعني عمر الخطاب ما يجي في الدرجة الأولى، فهذا فيه شيء من إيه؟ فلذلك الرسول أنكر عليه هذا يعني. وكذلك المدح في الشعر وفي هذا تقريبا ما قال لا إلا في تشهد لو للتشهد كانت لا أو نعم يعني، وكثير هذا يعني موجود في الشعر يعني. وقالوا أن أصحاب الشعر يعني الشعر الذي يكون في غاية في المدح هو أكذبه، هذه أنه قد لا يستحق، فخصوصا الملوك والأمراء والحكام هذا قديما وحديثا ولا يزال موجود إلى الآن يعني هذا، وخصوصا في لما يكون دولة الشعر مثلا موجودة يعني في الزمن السابق، مو زي الشعر الجديد هذا حق يعني حق لبنان ده هذا الشعر، أو الشعر النمطي هذا ما يسمى شعر، هذا كلام عامي تقريبا خربان. الشعر هذا يكون مخفى، هذا الشعر زي الشعر معلقات زي الشعر هذا، وله أوزان وله وعور لا بد أن يكون على ذلك، ولا يجوز لإنسان أن يفعل مثل هذا. فقال النبي ويحك قالوا قطعت عنق صاحبك مرارا يقول ذلك في هذا. ثم قال رسول الله إن كان أحدكم واضحا أخاه لا محالة فليقل أحسب أن فلان هكذا. فلان فليقل احسب فلانا انه كان يرى، ويرى هنا بمجهول معنى اظن يعني يرى بمعنى اظن، ويرى تارة تكون بمعنى ظن، وتارة تكون بمعنى ايه علم واعتقد. انهم يرونه بعيدا، انهم يرونه بعيدا هنا بمعنى يظنونه، ونراه قريبا يعني ايه نعلم، وهذه كده. فهنا يرى اذا كان بهذه الطريقة فبمعنى الظن، وانسان لازم ايه الظن ما يكون. ولا أزكي على الله أحدا، وحدثني عمرو الناقد حدثنا هاشم بن قاسم حول الإسناد وقال حدثنا كذلك أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شوابة بن سوار كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زريع، وليس في حديث قال رجل ما من رجل بعد رسول الله أفضل من أفضل منه، ما من رجل بعد رسول الله أفضل منه، وهذا يعني غلو جدا. فإن أفضل رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولا يجوزنا أن نجعل شخصا غير أبو بكر الصديق أبدا. فإذا قال كذا فهذا فيه غلو وفيه مدح زائد من اللزوم. وحدثنا أبو جعفر بن محمد الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن بريد أيد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، يعني إيه يعني يزيد في المدح ويغلو فيه، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإن النصارى ابن مريم النصارى قالوا أنه ابن الله، مع أنه هو عبد الله ورسول، هذا من الإطراء. كذلك الآن بعد الطرق وبعض تجد مثلا يرى يعتقد أن الولي وأن الصالح يعني يعلم الغيب وأنه ينفع وأنه يضر، فهذا تقريبا يؤدي إلى الشرك يعني، فلا يصح لمثل ذلك أبدا. أفضل منهم وما يصح يعني ما من رجل، وهذا فيه غلو، فلا يصح لإنسان يسند مثل هذا، وليس لأحد يعني يسمى أفضل بعد الرسول إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم يجي بعدين الصحابة يعني العشر المبشرين أهل بدر أهل كذا، وأما ليس لنا أن يعني. وحدثنا أبو جعفر حدثنا إسماعيل وزكريا عن عبد الله بن بردان قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه ويطريه في المدح، فقال أهلكتم لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، وهذا يؤدي إلى الغرور. مثلا رجل لما يمدح كثير يؤدي إلى الغرور أنه هو أفضل الناس وأنه أعظم الناس، فلازم التواضع، من تواضع لله رفعه، فهذا لما يزيد في المدح خصوصا إذا كان هو غني أو صاحب منصب أو غير ذلك، فيؤدي هذا إلى أشياء يعني لا تحمد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء يعني خير إلا دلنا عليه، ومن هذا من الشر الذي حذر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب على المسلمين نعم أن يحذروا ذلك الغلو في مدح الناس مهما كان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مسنى جميعا ابن مهدي واللفظ لابن مسنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن مجاهد عن أبي معمر قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحسو عليه التراب، قال أمرنا هو المقداد من أصحاب رسول يحسو عليه يعني يشيل التراب يحطه في هذا، ليه؟ لأن الرسول أمر وهو أخذ بالظاهر، يعني يمكن يحسو على، قد يفسره بعض العلماء على المجاز، يعني يحسو إنهاء، لكن هذا الصحابي أخذ على الظاهر دغري، لما شافه يمدح دغري شال التراب يحط له في عمه. فقال له عثمان ليش تفعل هذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحذوا نعم في وجوههم التراب، فلذلك أنا أفعل ذلك. وهو مدح مين؟ عثمان بن عفان يستحق المدح لكن بدون غلو. فهو مثلا لما كان حاكم عثمان رضي الله تعالى وخليفة للمسلمين يعني سياسته غير سياسة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وهو طول كذلك في الخلافة يعني عمره يعني خلافته 12 سنة ونصف تقريبا، عمر يمكن 10 سنوات أو بكر الصديق سنتين تقريبا، فهذا وثم كان يعني سياسته غير سياسة يعني الخلفاء، يعني كان يقرب إيش أقاربه الأمويين يوظفهم عمر لا ما كان، حتى لما طعن يقول لا إن عبد الله بن عمر يحضر بس في المجلس وليس له من الأمر شيء، مع أن عبد الله بن عمر صحابي جليل وصالح كمان أبدا ما له شيء، يعني يجلس حتى تجتمع وتقرر مين الخليفة، وجعل الخلافة في الستة الأنفار هؤلاء يختاروا رجل، فإذا اختاروا رجلا منهم وأبدا يضرب أعناقهم عشان لا تصير فتنة. وهذا تقريبا عثمان لا كان على ذلك، ثم كان يعني الفتوحات كثرت والأموال كثرت، فصار يعطي عطاء كثير، يعني يعطي بعض الناس قرى ويعطيهم آلاف وخصوصا أقارب، فهذا هو اللي خلى الناس يعني انتقدوا عثمان رضي الله تعالى عنه، وجاءوا أخيرا وحاصروا في هذه المدينة، ثم بعد ذلك تصوروا داره وقتلوا ظلما وعدوان، وهو شهيد لا شك في ذلك، وأن الرسول أخبر يعني ما ضر عثمان ما فعل بعد الآن، فلا يجوز الإنسان أن يكفره. ولكن التاريخ الحديث هذا كال يعني الكتب الحديثة هذه أبدا تنتقد عثمان وأنه هو لا يصلح، مثل طه حسين وأمثال ذلك وغيره، والمصريين كثيرة يعني كلهم أبدا. أنا شفت يعني كتاب الفتنة الكبرى عثمان مبتدا وخبر، يعني الفتنة الكبرى هذا الفتنة مبتدأ، والكبرى إيه؟ يعني مضاف إليه عثمان هو، أو عثمان هو إيه؟ عثمان الفتنة الكبرى، هذا ما سهل. والسبب إنه الآن الناس يألف التأليف في العظماء على طريقة الغربيين، مثلا الآن في قرأنا كتب نحن زمان ممكن قرأ عبقرية إيه؟ محمد، عبقرية أبو بكر، عبقرية عمر، عبقرية، لما نيجي عبقرية يا عبقري، بعدين يجي ايه ديغول كمان عبقري يصيروا السفاحين حقون الغربيين هذول يصيروا ايه عبقريين، لانه عظمه بالنسبه. اما لما يقول محمد رسول الله هذا ما حد يقدر يدخل فيها، الصديق او بكر الصديق ابدا، فما يعني. وتجد ابدا هذه الكتب يعني موجوده الان تقرا، يعني بل تقرا مطالعه يعني، وكانت موجوده يعني، فلذلك يعني مثل هذه الاشياء يعني تترك لي انا. قال امرنا رسول الله ان نحفي في وجوه المداحين التراب، واخذ ذلك على ظاهره، دغري اخذ التراب وصار يحثوه على وجهه او في ثيابه، وهناك بعض وهو اخذ بالظاهر، وهناك من يرى من العلماء لانه يحثوه يعني يمنعه، يقول له لا تفعل ذلك، ومعلوم مسألة المجاز شيء يعني موجود يعني في خلاف في هل يوجد مجاز في اللغة العربية او هل يوجد مجاز في القرآن، وهذه مسألة يعني تقريبا طويلة جدا، والذي يظهر حقيقة أنه تقريبا أنه موجود يعني. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة، هذول أئمة كبار، شعبة أمير المؤمنين في عم منصور، عن إبراهيم بن همام أن رجلا جعل يمدح عثمان. مين عثمان؟ عثمان بن عفان، ما هو عثمان يعني أمير أو حاكم غيره. فعمد المقداد فجثى على ركبتيه، وكان رجلا ضخما، فجعل يحث في وجهه الحصباء، يعني الحصباء معناه التراب الرمل. فقال لعثمان ما شأنك ليش تفعل هذا؟ قال إنه قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وهذا يعني أذكر زمان يعني كان قبل في أيام الملك عبد العزيز، يعني الملك عبد العزيز له يعني كل يعني يوم العيد، ثاني يوم العيد مثل ما الآن يعني بيفعلوا الحكام، يكون احتفال ويجتمع الشعراء ويجتمع يعني هذا ويساو قصيدة. كان رجل فلسطيني تقريبا يعني كان كل سنة يعني يعمل قصيدة، والقصائد هذه طويلة يعني على 200 يمكن بيت أو 150، يعني شاعر مرة زايد من اللزوم. وكذلك مثلا كان في بعض هذا، فيأتوا بهذه، فيقول واحد منهم قال له كأنك أحمد، هو بنفسه ما رضيها كأنك أحمد، ها يعني انكر على ايه؟ على الشاعر نفس الملك عبد العزيز، كانك احمد ما ها ها مثلا يشبه بالخلفاء هذه ماشي يعني كثير هذا ها ها يعني يشبه وهو معه هو ما يصح يعني لو جينا نحن الحقائق لا يشبه مثلا لا ابو بكر ولا يعني لا يشبه ايه الحكام الحاضرين دول في عصرنا وفي بالخلفاء الراشدين لكن هذا موجود فهذا كان يمشي لكن كانك احمد وهو بنفسه ما قبل هذا وهالسبب هذا العقيدة يعني وإلا بعض الناس تروح ولا ينتبه لها وحدثنا محمد بن سنة وابن قال حدثنا عبد الرحمن المنصور حول الإسناد يعني تغير شيخ الإلهاء بعد ما كان محمد بن مسنى دحين حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا الأشجعي عن عبيد الله بن عبد الله عن سفيان الثوري عن الأعمش عن منصور عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وهو أنكم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب لأن هذا يؤدي إلى الغلو والغلو هذا فيه ضرر أضرار عظيمة جدا فهنا. ثم ذكر هذا الحديث كذلك حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي حدثنا صخر يعني بن جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله قال أراني في المنام أتسوق يعني النبي أراني في المنام ومعلوم رؤيا الأنبياء وحي رؤيا الأنبياء وحي ما هو كرؤيا الناس الرؤيا الناس الأغراب بعضها أدغاث أحلام وبعضها جزء من 40 جزءا من النبوة شخص محمد أو خالد يرى رؤيا قد تكون أدغاث أحلام لا قيمة لها وقد يراها شخص آخر من المؤمنين تكون جزء من 40 جزء من النبي أو 35 جزء من النبي فهذه الرؤيا رؤيا الأنبياء وهذا معروف أنها يعني إني أرى في المنام أني أذبحه فإن إبراهيم عليه السلام ما جاء له وحي يذبح ولدك جبريل هو رأى أنه في المنام دغري بينفذ هذا وقال لي ولده أنا رأيته قال له أبت فانظر وقال يا أبت فعل ما تؤمر ستجني إن شاء الله من الصابر وجاء كذلك في القرآن أراني أعصر خمرا يعني أراني في إيه في المنام فرؤيا الأنبياء وحي وأما رؤيا غيرهم قد تكون أدغاث أحلام وقد يكون فيها جزء من إيه من الصلاة وهذه من إيه أراني في المنام أتسوق بالسواك والسواك هو المعروف هذا فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقال لي كبر فدفعته إلى الأكبر طبعاً يعني الإنسان هذا هو العمل وهذا موجود كثير يعني في الأحاديث أن يعني يعطى الأكبر فالأكبر مثلا إذا جاء مثلا طلب الكبير الشراب يعطى الكبير ثم عن يميني ثم عن يميني وهكذا يعني حتى ينتهي وكذلك جاء مثلا الجماعة في القسامة أرادوا أن يتكلموا أن يثبتوا دم أخيهم فقال أراد الصغير يتكلم قال له كبر فهذا تقريبا موجود يعني فالكبير هو الذي يقدم وحصل كذلك أن رسول الله كان جالس وطلب شرابا فقدم فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب الرسول وكان عن يمينه نعم الأشياء يعني عن يساره أبو بكر وعن يمين يعني بعض الأعراب يعني ناس عاديين وكذلك مرة عبد الله بن عباس مع أنه هو صغير قال لا أبدا لا أبزر أحد فلذلك هذا هو الأدب ولكن يعني الآن في بعض البلاد مثلا الأكبر فالأكبر خصوصا في نجي يعني أول ما أدري دحين يعني مثلا اللي يصب القهوة يصب لي هذا الشخصية ثم أي شخصية ثاني آخر كذا وهكذا وهكذا ويمكن يعني هي باقي ولا ما باقي يعني خصوصا أعطى للأكبر ايه المسواك هو هذا ايه اتسوق بسواك السواك هو هذا سواء كان من يعني هذا الموجود عندنا الاراك او غير ذلك الان نقول في ناس ما سيجيبوا عيدان طيبة يعني لكن السواك هذا اللي موجود في مكة وفي مكة تقريبا ما في أحسن منه، فإنه أحسن من الفرش الحديثة هذه أبدا، وأنظف منها وفيها من الأشياء يعني أبدا. فدفعه إلى الأكبر، ثم ذكر هذا الحديث باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم. يجب على الإنسان أن يتثبت في الحديث ولا يذكر إلا ما ثبت عنه، لأنه هو المسؤول. وحكم كتابة العلم، هل يجوز كتابة العلم؟ الجواب جائز. لا، والسبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث أمر أن لا يكتب عنه إلا القرآن، عشان لا يختلط القرآن بإيه؟ بالأحاديث النبوية، واستمر على ذلك زمنا طويلا جدا. نعم، القرآن هو الذي يكتب، وأما الأحاديث يحفظها. نعم، يحفظها الصحابة والمسلمون، يحفظوا عن رسول الله الأحاديث ولا يكتبوا، واستمر ذلك مدة طويلة. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في كتابة الحديث، فإنه ثبت في حديث أنه قال الرسول تكلم خطب خطبة وقال اكتبوا لأبي شامة، اكتبوا لأبي شامة، يعني اكتبوا هذه الخطبة، فهذا دليل على أنه جائز. وبعضهم يقول أن هذا منسوخ، وبعضهم يقول لا، أنه كان الأولين مثلا الصحيفة الواحدة يكتب فيها القرآن والحديث، فهذا قد يختلط. مثلا كتب حديث آية قرآنية ويكتب تحتها حديث نبوي، أما إذا كان يكتب هذا لحال وهذا لحال هذا تقريبا قد، فلذلك هو هذا تقريبا. وكذلك يعني إن أبا هريرة قال للناس إني أنا يعني حافظ من أحاديث رسول الله الشيء الكثير، يعني يقوله تقريبا 5000 حديث حفظها من رسول الله ونشرها بين المسلمين، مع أنه صحابة هو جلس كم 3 سنوات مع رسول، من عام 7 إلى عام كم 11، كمان أول 11 ربيع الأول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ 5000. الصحابة بعض الصحابة جلسوا مع رسول الله 23 سنة ما عندهم ولا 100 حديث، يمكن بعضهم ولا 20. فقال ما أعتقد أن أحدا أحفظ مني للحديث إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فكان يكتب وكنت لا أكتب أنا، يعني كان يحفظ كده. وهذا موجود في العرب، يعني أبدا في ناس من مرة واحدة يحفظ يحفظ يحفظ القصيدة. وقد حصل ذلك أن بعض الصحابة يسافر مع رجل وراكب على البعير ويقرأ قرآن، الجمال حقه يقول له أنا حفظت هذا، وفي واحد يكرر 50 مرة ولا يحفظ ولا يكرر حالا يحفظ بعدين ينسى، هذا موجود. فلأجل ذلك هذا هو الصحيح، يعني كتابة الحديث أخيرا جاز، لأن الرسول قال اكتبوا لأبي شامة، لو ما كان يجوز هذا هو. والرسول كان يكتب للناس في بلادهم، يأمرهم وينهاهم إلى غير ذلك، وكتب للملوك وللأمراء، كتب لكسرى ولقيصر ولغير ذلك، فهذا دليل على أنه جائز. وإن الحديث برضو نحن حدثنا هارون المعروف حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال كان أبو هريرة يحدث يقول اسمعي يا ربة الحجرة، اسمعي يا ربة الحجرة وعائشة تصلي، فلما قضى الصلاة قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. يعني هنا إيش هي تريد؟ يعني أن الحديث أنا مثلا جالس هو في المسجد وعائشة بقرب من المسجد فتسمع حديث أبي هريرة، ومعلوم يا عالم من أصحاب رسول الله العلماء الذين كانوا يدرسون في هذا المسجد، فكان يحدث ويقول اسمع يا ربة الحجرة. يريد مين ربة الحجرة؟ يريد عائشة، لأن هي وردها كمان صحابية وعالمة. اسمع يا رب الحجرة، اسمع تصلي، فلما قضى الصلاة قالت لعروة ألا تسمع، قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا ومقالته، إنما كان النبي يحدث حديثا، يعني ما أنكرت عليه. يعني مثلا إنسان عنده علم يعرض على من هو أعلم منه، فإذا أنكر عليه شيء ولا وجهه يقبل، فهو دحين يعني عرض علمه هذا على عائشة، وعائشة من العلماء ما قالت شيء، إنما انتقلته في أنه كان يعني كأنه بيستعجل في الكلام، إن الرسول كان يعيد إيه الكلام 3 مرات، يعني جملة ما يقولها مرة يعيدها مرة ثانية ثم يعيدها مرة ثالثة، وهذا موجود يعني كثير يعني في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يريد بهذا الحديث، يحدث يقول اسمع يا ربة الحجرة، اسمع يا ربة الحجرة، وعائشة تصلي، فلما قضت صلاتها قالت لعروة، عروة إيش؟ عروة بن الزبير ابن أختها، وهو من العلماء التابعين، وتعلم علمه من مين؟ من خالته عائشة ومن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وما قالت إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، يعني ما كان يستعجل، فكان إيه هي إنما كان النبي يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، هذا فتقريبا يعني وهذا في مراده بذلك تقوية الحديث بإقرارها ذلك وسكوتها عليه ولم تنكر عليه شيئا، أن الحديث الذي تحدث به أمام عائشة وسمعت عائشة، لأنها لو سمعت أن فيه قراءة كانت تنكر عليه، ما تسكت، أبدا، ما تسكت عليه. فدليل على الناس والإكثار من الرواية في المجلس الواحد لخوفها أن يحصل بسببه سهو ونحوه، قد يعني مثلا ولعد ذلك مثلا العلم يكون معه مثلا خصوصا بعض العلم لابد زي الحديث لابد يكون في كتاب، يعني لما يقول من الغير قد يعني خصوصا اذا كانت كثير، لكن مثلا درسه او موضوعه في الموضوع مثلا هو راجعه تمام وضبطه يقدر يتحدث، لكن لما يجي مثلا مدة طويلة مع طلاب علم كذا فلابد من ايه من هذا. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي، حدثنا همام عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن رسول الله قال لا تكتبوا عني، هذا نهي، لا ناهية، وتكتبوا فعل مضارع مجزوم على مجزومه حذف النون، لا تكتبوا عني غير القرآن، هذا يعني في أول الإسلام أمر الرسول أن الصحابة لا يكتبوا عني إلا غير، يعني إذا نزلت آية وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه يكتبوها في مكان. والقرآن هذا ترتيب الآيات هذا بالنص، ترتيب الآيات يعني الرسول كان إيه هذه الآية جعلوها في سورة كذا وفي مكان كذا، هذه السورة هذه الآية في مكان كذا، أو هذه الآيات في مكان كذا. أما ترتيب السور هذا اجتهاد من الصحابة، ولذلك الصحابة نقرأنا في البخاري تجد بعض السور مثلا أول القرآن مثلا الفاتحة، بعد ذلك مثلا آل عمران، تجي بعض المصاحف عند الصحابة كان أول مثلا تقول النساء، أو المائدة أو آل عمران أو كذا، فهذا لذلك ترتيب الآيات هذا بالنص، يعني مين رتب الآيات؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه. وأما ترتيب السور هذا فهو بالإجتهاد، فهذا الموجود عندنا الآن مين رتب هذه السور؟ نعم الصحابة، وكان عثمان رضي الله تعالى عنه رتبها بهذه الطريقة التي هي 114 سورة، وترتيبها بهذا الواقع، وإلا في يعني في البخاري وفي أي كتب ممكن تجد في خلاف، يمكن آل عمران أو البقرة أو النساء أو المائدة، خصوصا السور الكبيرة هذه 7 اللي في الأول موجود يعني لا تكتب عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، أمر وهذه من صيغ الأمر فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، حدثوا عني ولا حرج يعني بدون كده، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدهم، الكذب على رسول الله ليس كالكذب على أحد الناس، كذب عليه. وأما إذا كان هو مثلا الحديث وغلط فيه فربنا ما يعاقب على ذلك، لأنه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومسلم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. وكان يجب على العلماء وعلى طلبة العلم يتأكد من الحديث مين أخرجه، خصوصا في عصرنا هذا، لأن الآن الناس ما يقبل بس حديث كده زي الخطبة أو المدرسين بس يجيب حديث كده، يعرف فين في أي كتاب، هو أقل ما يكون مثلا بعض الناس قد يعرف السند تمام، وبعض الناس ما عنده يعني معلومات عن هذا السند وهذا، فما ما عنده هذا، فإيش يساي أقل ما يقول أخرجه أبو داود، أخرجه الترمذي، أخرجه البخاري، خلاص أدل ما يكون. فإن كان هو وصل إلى هذا يقدر، إذا أخرجه أبو داود وكان ضعيف يبين، وإذا ما كان هذا فأدل ما يكون كده. ولذلك يجب على الخطباء أنهم يذكروا الأحاديث ويذكروها بأي، خصوصا العصر ما هو العصر الأولاني، لأنه زي ما يقول يعني دولة الحديث يعني قائمة الآن، خصوصا في المملكة العربية السعودية. وقد قال بعض الناس انه يعني تقريبا دولة الحديث كانت اولا في المدينة، بعدين راحت الى العراق، بعدين انتقلت يعني تقريبا يمكن الى الشام، بعدين انتقلت الى باكستان. وابدا علماء كبار يعني الهنود هذول الخضر قبل لا ايه يعني كان الهند وباكستان شيء واحد، ثم بعد ذلك الى اليمن، في هذول الصنعاني ولا هذول أئمة في الحديث يعني، خصوصا يعني وفي غيرهم يقول لهم كتب عظيمة جدا. والآن إن شاء الله يمكن يعني دولة الحديث الآن إن شاء الله في المملكة العربية السعودية، لأنه الآن ما في أولا تعصب لمذهب من المذاهب، هذا شيء يعني جميل جدا، يعني لا يتعصب يعني العلماء وخصوصا طلبة العلم في المملكة العربية السعودية لا يتعصبوا لمذهب من المذاهب الآن في الوقت، بخلاف قبل الزمان لا تجد مثلا الحنبلي وحنبلي والمالكي، فهذا في فائدة، ما في تعصب لمذهب، بل إنما هو يدور مع الحديث، خصوصا المشايخ الكبار هذول. وقد يعني سمعت أنا مرة من المرات يعني الفوزان سئل يعني أن مرأة يعني طلقت في الحيض، مع الشيخ ابن باز يعني يرى أنه لا يقع الطلاق في الحيض، فهو جاوب جواب قال هذا إذا حصل منها ذلك تستفتي أهل بلدها، تستفتي أهل بلدها ويفتوها المشايخ اللي في بلدها، ما رضي يجاوب. وهذا هو العلم، عشان الشيخ ابن باز يقرأ ويقول لأنه هو في معاه في دار الإفتاء، أنا ناسبني جدا يعني، عجبني أنه كلامه هذا أبدا، لما يقع هذا الموضوع مثلا رجل طلق زوجته ثلاثة، بلاش إن إحنا نفتيه، راجع بلدك، علماء اللي في بلدك إيش يقولوا، خلاص إحنا ما لنا شغل فيه، فلذلك يعني الرسول يعني وجائز كتابة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الرسول قال اكتبوا لي أبي شامة، خلاص. وثبت في الحديث أن الرسول رخص الكتابة، وهذه الكتب الآن البخاري ومسلم وأبو داود، هذا في أول الإسلام كان الرسول نهى عن ذلك لأن لا يختلط القرآن بالحديث، وأما الآن فجائز يكتب الحديث، ولأن القرآن صار لحاله والحديث لحاله فلا بأس بذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.